الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثانية قاعدة: فقر المخلوق إلى الله فقر ذاتي. فقر المخلوق إلى الله عز وجل هو الفقر الذاتي. يقول الله عز وجل في بيان هذا الفقر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا الفقر الذي وصف به المخلوق هو الفقر الذاتي الذي لا ينفك عن المخلوق أزلا ولا أبدا، مهما كانت قوته ومهما كانت عظمته ومهما كان ملكه وهيبته وسلطانه وعلوه ورفعته، فإنه لا يزال ذلك المخلوق الضعيف المفتقر إلى ربه في تدبير شؤونه وتصريف أحواله، فلا ينفك هذا الفقر عن المخلوقين أبدا، بل إن من استشعر انفكاكه عن هذا الفقر فإن الله عز وجل سوف يريه ضعفه ويسحب بساط التوفيق من تحت قدميه. فمن أحب الأشياء التي يريد الله عز وجل قيامها في قلب العبد بقاء هذا الاستشعار القلبي، وهو أنك مفتقر إلى الله عز وجل، فليس ثمة مخلوق عنده الطاقة للقيام بشؤونه ولا تدبير أحواله لولا معونة الله تبارك وتعالى. فنحن الفقراء إليه، ونحن عبيده الضعفاء لنصرته وتأييده ومعونته وتدبيره وحسن تصريفه عز وجل. فمهما عظم مالك فلا يمكن أن ينفك فقرك لله تبارك وتعالى، ومهما عظمت قوتك وصحتك فلا تزال ذلك العبد الفقير إلى الله وإلى مولاه. فإذا غنى الله عز وجل هو الغنى الذاتي الذي لا ينفك عنه أزلا ولا أبدا، وفقر المخلوق إلى الله عز وجل هو الفقر الذاتي الذي لا ينفك عن المخلوق مطلقا. فلا يمكن أبدا أن يحتاج الله عز وجل ولو للحظة واحدة إلى أحد من عباده، ولا يمكن ولو للحظة واحدة أن لا يحتاج مخلوق إلى ربه عز وجل. فالله هو الغني الغنى الذاتي، والمخلوق هو المفتقر إلى الله عز وجل الافتقار الذاتي. فإذا علم هذا فليعلم أن من جملة المخلوقات التي يستغني الله عز وجل عنها وليس بمحتاج لها عرشه. ولذلك قال الإمام الطحاوي، وهو أي الرب تبارك وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، حتى لا يتوهم متوهم أن الله لما خلق العرش بأنه خلقه لحاجة. فلا يمكن أبدا أن يحتاج الله لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش، بل العرش وحملته هم المفتقرون إلى الله تبارك وتعالى.